وبدأ في الإحرام وبدأ في التعظيم والإجلال، واقترب من البيت الحرام، وأكثر شيء لاحظه الأمان. الأمان، الأمان يا ناس، من منا يشتاق إلى الأمان ويحلم بالأمان؟ من منا يحرص أن يغلق بيته بالمفتاح ويزيد عن المفتاح قفلا، ويزيد عن القفل كالون آخر، ويزيد وراء كل ذلك بابا حديديا، ثم باب البيت من الخارج أو باب المنزل يغلقه أيضا بالمفتاح، ولا يزال قلقا مع كل صوت قدم على قارعة الطريق أو على سلم البيت، يشعر بالقلق والخوف. وآخرون يخافون، يخافون من التزام الدين، يخافون من شعائر الدين، من اللحية أو النقاب، يخافون من لبس السواد إن كانت امرأة، يخافون من لبس القميص أو الجلابية إن كان رجلا، يخاف على رزقه، يخاف على أمنه، يخاف على حريته. إلى الخائفين هلموا إلى محاضرة الأمان، إلى الخائفين هلموا، هلموا إلى دورة أمان، إلى الخائفين في كل العالم أقول هلموا إلى فرقة أمان، إلى كل القلقين والحيارى والهلعين هلموا إلى كرس أمان. قال الله جل جلاله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولن نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله جل جلاله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الأمان، الأمان. تصور معي، تصور معي هذا السؤال وهذه الإجابة، عش معي هذا الموقف. يقول الله عز وجل: وقالوا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يا عم خلينا جنب الحيط، بلاش بلاش قلق. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الإجابة: روح اعمل عمرة. الإجابة: جري على الكعبة. خائف؟ النصيحة: حج بيت الله. خائف؟ الحل هو عمرة. ما العلاقة؟ نعم، حين تعيش في كوكب الأمان مكة ترجع ومعك حالة من الأمان لا يشبهها شيء من زمان أو مكان. مكة دار الأمان، حين تذهب إلى مكة ترجع وقد تناولت جرعة من الأمان تعيش بها زمانا حتى ترجع إلى مكة لتنال قسطا جديدا من الأمن والأمان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان الملك، مهما اشتدت أزمات الدنيا تأتي لحظات الأمان في الحج، مهما اشتدت آلام الأرض يأتي الحج، يأتي الحج رغم كل الظروف، يأتي موسم الحج رغم كل الظروف. سبحان الله، كنت مع بعض الدعاء نتكلم فيما نريد أن نتكلم فيه بمناسبة اقتراب الحج، وكانت الدنيا كلها صخب وضجيج بمناسبة قتل ودماء وغير ذلك. فقال: أنا لا أريد أن أتكلم في الحج. قلت: سبحان الله، لماذا لا نتكلم في الحج ونستفيد من دروسه ما يصلح هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه؟ أليس الله جل جلاله قد أراد أن يأتي موسم الحج برغم الألم؟ ما الرسالة؟ ما الرسالة التي يقدمها الحج للأمة بمناسبة الدماء وبمناسبة الآلام وبمناسبة الهم؟ هل في الحج رسالة؟ الجواب نعم. نعم، نحن أمة تستطيع أن تعيش في أمان، نحن أمة تستطيع أن تجتمع على الأمان وعلى السلام. ويمر بنا موسم الحج من أجناس شتى ومن ألوان شتى، والقلوب مجتمعة على رضا الله. في حج قريب منذ عام أو عامين أو ثلاثة، تخوف بعض الناس من شيء عجيب. كنت أضحك لهذا الأمر، كنت أسفه كل من يخوف من هذا، أن يقال أن المصريين والجزائريين إذا التقوا في الحج سيتعاركون بمناسبة ضغائن متعلقة بكرة القدم. وصار الناس يتباهون في الحج أن جزائري ومصري يلتقطان معا الصور ويتبادلان المشاعر الطيبة وإبراز ذلك، وأن الإسلام قادر على أن يحيينا معا. في الحقيقة أنا آسف أن نحتاج إلى هذا الإثبات، ولكن على كل حال انتصر المسلمون وانتصر الحج، وأثبت للأمة أن كل الخلافات التي بيننا تزول ببركة الحج، وأننا نستطيع أن نعيش في أمان، والدليل الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لا يمكن أن يتخيل إنسان حالة الأمان التي في مكة إلا من عايشها. يحكي شيخنا الشيخ حسن أبو الأشبال حفظه الله تعالى أن حمامة وقفت على رأس أحد الحجاج، فقال وقفت لأنها تعلم حقوقها، لأنها تعلم أنك لا تستطيع أن تنفرها. سبحان الملك، عجائب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه. أمان، ولا الشوك تكسره، بيشوكك ابعد عنه، ولا الشوك تمسه، مهما آذاك الشوك ابتعد عنه ولكن لا تكسره. ثم ولا ينفر صيده. سبحان الله، قال عكرمة: أتدرون ما هو تنفير الصيد؟ أن تحركه من الظل لتجلس أنت في الظل. يا خبر أبيض. إن الفقهاء قالوا تنفير الصيد أن نخرجه من الحرم لكي نصطاده في الحل. والحقيقة أن الأمر أعلى شأنا، وأن التأدب بأدب هذه الشعيرة أجل وأخطر، لدرجة أنك لا تؤذي الحمام ولا حتى مازحا. علم ولدك ذلك. إن الذين يلعبون الحمام بالأولاد ويجري وسطهم الأولاد، ينبغي أن نؤدب الأولاد ونقول لهم: لا، حمام الحرم لا نجري وراءه ولا ننفره، ولكن نتعلم من هذا الأمان ليستمر الأمان. أرأيتم درس الأمان الكبير في مكة؟ اللهم ارزقنا الحج المبرور والعمرة يا رب. فحين تقضي موسم الحج وفترة الحج بهذا المعنى الكبير، ألا تؤذي إنسانا ولا تؤذي أحدا ولا تؤذي شيئا، لا إنسان ولا طير ولا نبات، ترجع وقد تأدبت بأدب الأمان وتعلمت درسا اسمه الأمان. الأمان، فيا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، ثم إلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نول المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.